بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ترك أمته على المنهج الواضح المستبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرات اینا تجا جان دے بیت وگر ربنا کا ولت نو دے بیسے ور خیر اس تیرا گہ خیر ول را برتے وان سر را گہ لے تی دل گور ربنا اتا سو ہم تو دے ہم تل رب جلانو ہا باسو ہم تو بیتے نہ کیسے تی دے ما یت تل بیتے نہ رالے رب ہا دے بیسو ران تھنا امر کنا زمانہ کیسے جرو کنا کیسے دے مو الفقاتو موضوع نتقبلنا ديارنا سبل السلامة من الفتن سبل السلامة من الفتن أكاتا إتي فتنا جلا خرا إتي فتنا جلا نقابة هنين ججا يو أكمتا تنقابات دنيا تنكي ستي فإن العبد معرض في حياته لأنواع من الفتن حتى يظهر صدق إيمانه من كذبه نملكون إيمان إساك الستي دقان إيمان دقابة بمو hin qabu jechuu haga rabbiin addaan baasutti duniyaa kana keessatti fitna adda addaatu ilma namaa kanarra dhufa hayaata isaa kana keessatti zamanni keessa jirraa balayan kiyya zamanul aakhir zamana hayxi dhokattee darti mul'attu zamana namni haqa qabatee akka nama dhamala qabateetitti rakkoon hedduun isa mudattu fitnaan tun ammoo gosa adda addaatiin ilma namaa kana keessatti facaatee jirti takka fitnaa ofirraa beekanii takka ofirraan beekan keessuma seenu malee eeguma halaakaman uf argan malee fitnama keessa seene jechuma sana uf hin beekan kanaaf jecha fitnaa zamanulaakhir kana akkamitti jalaa dheessan jecha akkamitti jalaa bahan dura namni mataa isaatiif akka aakhiraan isaa isa miidhamne tahuudha akka aakhiraan isaa miidhamne tahuudha dura wani namni barbaachisu yoo aakhiraan si miidhamte duniyaa keessatti waan feetittuu yoo goyitti humattu hin geenne waiti gayyiraa maanamni aakhiraan isaa baddee duniyaa yoo tolte wanta akkatti hin geenye kanaaf jecha fitnaa zamanulaakhir kana fitnaan tun karaa hedduun namatti deemaa jirti waanna alabda maftuunun bishahawaatihi wa nafsihi lammaarati bissuu wa shaytaanihi almugwi almuzayyin ilmi namaa kun waan fedhii lubbuu isaatiin illee mokkoramaadha lubbuu waan adda addaa ta'eeti wanni sun shariatti ni tahamuun tahu jechuu barbaachisa dura osoo lubbuu isaaniitti hin kennine lubbuun isaa hamtutti isaa jajji shayxaanni aduwwii mubiina karabbiin jedheen dalagaa isaa itti miidheysa akkuma isaan omaftuunun biquranaa issuu duniyaa kana keessatti ilmi namaa kun nama waliin jiraatu takkaahuu naannawa keessatti jiraatu ummata waliin taa'u waliin oolu kanarraa isa kanaanillee yoo nama gaarii hin tahin yoo saanii han tahin nama rabbiin sodaatu yoo hin tahin karaa isaatiin illee miidhama guddattu namatti gala kanaafuu namni tokko nama waliin jiraatuudhaaf nama waliin jiraatu san laallatu barbaachisa wanna jedhaniif kan akkuma san ilmi namaa kun duniyaa kana keessatti mokkoramaadha bimaa yushaahiduhu min alfadaayiyaat waan har'aan tana meeshaa hammayyaatiin meediyaadhaan argu kanaanillee kanaanillee mokkoramaadha ka lubbuu ofii irraa qabuu hin dandeenye wanni kun waan irratti haasawan tahina waan irratti waa barreessan tahina waan ijaan laalan tahina ka lubbuu ofii irraan qabuu hin dandeenye ka irraa sabrii godhuu hin dandeenye kanamaraa mokkoramaadha duniyaa kana keessatti irraa akkuma beeytan kun nama akka isaa ka islaamaa qilleensa irratti ol bahee arrabsa akka dhuunfaatitti kun akka gosaatitti gara garatti bahee islaamummaan lamaan gamaa gamana wal arrabsa akka baalee diidhaatti tahina akka hararee fi jimmatti tahina akka jimmaa baaleetti tahina akkuma gartan kana qilleensa gubbatti wanni yaa'u tokko lamaa miti ka arrabsan kun takkaa nama diinaa ufii qabatee diinaa isaa jabeeffate arrabsan maa diinaa jabeeffateef arrabsa magariin isa akkuma gartan kana namni tokko dubartii takka harkan fuudhu yoo jedhe shari islaamaattu irraa isa dhoogge inni sun illee ni arrabsama silaa faarfamuu qaba diin rabbiititti dalage waan amantiin isaa isa ajajutti dalage walaakin

دوب ربين آياته تهدوك يا ستي أكا كان اسمه قرية جوكنا ندبتا مالي في ورا خرا ربي كيستي ججباتي خرا ربي كيستي دولو في ورا همتو خرا سن كيستي اسمو دترت اوبسو في كان اوبسين هكا دامباف نتي اسمه قرية ودون تسمرتي هذا كركر باتو تيجاتا اسين اسلام ما كانوا مان هي متنسون اسلام ما دغاته تراته تمقاته تحقاته وغدان با متيجا اكسم اولين اسم مكريج مكان اولين ومن رحمه الله تعالى ان هناك اسبابا للنجاة وسبلا للسلامه من الفتن جاء الشرع بذكرها والحث عليها فتنان دبتاو مولين أكاتا إتي فتنة تنجلا إتي قرن أكاتا إتي سي جلابهن بكهد دوتي شرعين دبتت أكا كنيوتا تن ركو أكسيسا جلا نباتا ركو أكسيسا إسر اتلافو دن ديتي ركو سنفر رعرقو دن ديتا مكرسا كيسا تي قرماتا سن نباتا ججولا نوفين سنر را أولا فتنة جلا والنبهانين زمن فتنان ولتغنى قمي العلم النافع علمي حقيقة دا بيكود نمتجيو علمي قباده ونكون انتها في انتهو اسي الدام بيك ونكون حراما في حلالة اجو الدام بيك زمن الاخر كيسا درهمني حلالة نجبات اجو رسول صلى الله عليه وسلم مهماني جدا درهمني حلالة ارغتو نسان جبات دوبا يو علمي قباته وان كان دلدالون كان قدون كان بيتون كان قرقرون حرام يجو الدام بيت اكنتني تهكنتني انتو يجو الدام بيت علمي سنين كانه علمان يكجلان فبالعلم تدفع الشبهات وبالصبر تدفع الشهوات علمي بيكودان شبهان سرتي قديدهم وان سرتي والفكات حرام محلال انتهى منته ججون سرتي والفكات جلنا موقجي لمنا ججون سرتي والفكات علمي دان نمر دي بايجا يو علمي قبات لكتن جلنا ميزان شرطي سنر في الد كتاب سنر في الد بكتن قجيل بكتن جلنا بكتن همت بكتن غاري ججو الدام بيت يو سقبات يمو شهوات واللبون فيتو وان لبون ياتو دافيتو دوغو دافيتو تشرعان بقاسين تهينا وان لبون فيتو وان دبرتت الرؤوف كان تهينا وان لبون فيتو وان كموتم مداري آسال لبون فيتو تهينا وان تهوف وان هنتاني لبو تيور راقب دي معنى الصبر يكون بيتا قصص ديه تارب برده اولين صبرينا معسيا هم تو كيسين دل إنن لي إرّاك بولن صبريدا غلطي نمتي غلطي تقلبي نمال على سترتي أبسولن صبريدا صبري قص سدين كنا يوك أبادي ويتوان لبون فيتو تنياتو دا فيسين فيتو دبو فيسين فيتو دلقو فيسين فيتو ستي لفه لك تني حرام جتي لبو تيسان إرّاك أبدا جتجا أردان تنا إرّاك أبو سنتو دن دهمان جير مالي علم برن جيرتو غران صبرين انجيرو علمي في صبرين سنة بنجراتين وان كان والينقه في والتقابو نساء نججباتا جججا نججبات إذن مار علمي دان شبهات ديبيانا مرة صبري دان شهوات الراب قبني وإليهما الإشارة في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آياتك أنا كي ستي ربين ججا كان على معنيتي علمي وقباتا شبهان نمرا ديبيتي صبري وقباتا نمو وانسا نرى أبسو دندان شهوات الرى لبو فيك أبن جيتو إرتي وانقا جيتو آياتا كان كيسا جرى جان فاليقين وكانوا بآياتنا يوقنونك ربين جركون فاليقين هو العلم الراسخ الذي تدفع به الشبهات علمي قد أبدتو تشبهان إسيدان نمرا اتديبي وجدا يقين والفتنة إذا أقبلت عرف العلماء فتنة أندر ويتسين نمت أسقر قلت ويتسين دفت خمتات هاتات نمي إسيبك علماء قفجرا ما ليه ويتسيت أسقر قلت كان ورسيت في دخون الليم مئيسي بريجت وان سمي إسيكي ستت ويسيت وان إسين قبا كان قفا بريجسي ستت فيتا haqiqaa isiitii waliin sitti hin fidu. Eega keessa seentee haqiiqaan isii akkas tahuu dhabu argite ammoo keessa as deebi'uun sitti illee hin jabaata. Eega keessa buute jecha. Walakin namni ulamaa awwalatti arguu eennu nama ilmii qabu kanarratti hadiifni dajjaal ka duniyaan akkasitti jala deemtu ka kaan ajjeesuu fi kaan kaasuu danda'u ka ganda kaan roobsuu fi kaan caamsuu danda'u ka akkasiisa wayita inni dhufe nama aalimaa qofatu beeka jedhaan isa aalimaa qofatu maal jedheen ashhadu annaka dajjaalu alladhii haddathanaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam hadiithahu. Beekumsa malee akkana jechuu danda'a. Hadiisa rasuulaa qofa qaba jecha. Dhugatti ammaan tana si hubadde ati dajjaal tahu ka rasuulli nuun aamansan jedhaan sallallaahu alayhi wasallam. Maarree fitnaan takka wayita galte fitnaa galte san eenyutu beeka? Warra ilmii qabu kanatu beekee ufiillee irraa dheessee fitnaa san irraa namallee akka irraa dheessu taasisaa jecha. Ilmiin tun fuudhamuu irraallee hadiifni hedduun zamanul aakhir keessatti fitnaan jajjabaattee ilmiin fuudhamuu irraallee hadiifni nuuhamu tokko lamaa miti. Sanirraa Abii Hureyraa irraa ka dhufe ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qaala yuqbalu al-ilmu wa yadhharu al-jahlu wal-fitan wa yakthuru al-harj. Qiila yaa rasuulallaahu mal harj? Qaala haakadaa biyadihi faharrakahaa ka'annahu yuriidu al-qatl. Akhrajahu al-Bukhaari. Rasuulli akka jedhan sallallahu alayhi wa sallam ilmiin ni fuudhamti jedhan. Ilmiin akkamitti fuudhamti? Biqabdi ulamaa. Ulamaan keessaa deemuudhaan keessaa akiraa galuudhaan ilmiin fuudhamti. Wayadhharu al-jahlu wallaalli dirree bahaka. Maaliifi? Yoo aalima san dhabe namni kan mataa godhata kama keessatti hafe kana muka kama biyya jiru mana ijaaran jedhanii kama hafe kana godhata. Kun ilmii san hin beeku. Ilmiin sun isa bira hin jirtu. Taqumaan rabbi isa bira hin jiru. Kun maal taare ambaallee fatwaa godhee amba jalliseet ufiillee jallata jecha. Duuba zalaazillilleen ni heddummaata jechaan hadiisa fitnaan ni heddummaata jedha ka duraa kun fitnaallee ni heddummaatti. Fitnaan aqiidaa keessatti tahina, mu'amalaata keessatti tahina, jidduu islaama lamaaniititti tahina, fitnaalleen ni heddummaatti jedhan. Fitnaalleen ni heddummaatti. Akkuma san lollillee ni heddummaata jedhan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Ilaa haddi heddummaatu lolaa irraa laa yadri alqaatilu fiima qatala wala almaqtuulu fiima qutila. Ka ajjeeselle maa ajjeese maaliif ajjeese jechuun beeku ka du'ellee badii maal qabaa du'e jechuun beeku. Arraan tana garuu akka aalama diriyaatitti biyyoota hunda keessatti wanni akkanaa kama mul'atu kana. Namticha nagaa hin jiru, kama nagaa hawaa baratu, kama nagaa hawaa barsiisu, kama nagaa hawaa salaachisu, kama nagaa ofiitiin deemu waan kana balleessaa tokko malitti dhufametu maa ajjeefama. Kuni maalire? Wanni rasuulli nuuhi mansuun sallallahu alayhi wa sallam mul'atu isii irratti qajeelcha. Akkuma san hadiisa masan fakkaatu kama Bukhaariin baase keessatti fitnaan ni mul'atti jechuu fi lolli hin heddumaata jechuu kanatti illee aansanii rasuulli sallallahu alayhi wa sallam duniyaanleen isin bira guutti jechaa dubbatan. Duniyaan arraan tana isiidhaaf jecha namni aakhiraallee dhabetuun heddummaatteennumaa nama namarraa fudhatu haga dhaban takkatti zamanul aakhir. Wa hattaa yakthura fiikum almaalu fayafiida hattaa yuhimma rabba almaali man yaqbalu sadaqata. Nama qabeenna qabu namummaan sadaqaa isaa irraa fudhatu haga isa yaachisu takka duniyaan lafa guutti jaa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Deemeeni narraa fudhadhaa yoo jedhaniin osoo kalee fiddee akkasii har'aan tanaa jaan itti naan jirtu siin jedha. Har'aan tana ammoo duniyaa saniif namni karaa malee illee deeme baharatti illee dhumee lubbuu ofii balleesse shar'ii rabbii illee cabsee mahrama shar'ii malee illee kuun deemee kuun illee ergee kuni marti har'a duniyaa san argatuudhaafi. Duniyaan tun ganaa lafaa uguuttee zamanul aakhiriin keessa namummaan isii fudhatuu dhabamu taa'a jecha. Fitnaa kana keessatti osoo dubbatan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam waa hedduu waan amma mul'atee irraa wa hattaa yataxaawala annaasu fil bunyaan. Namni fooqii ijaaruu keessatti wal dorgomu marti isa kun kagasi jare kun kan sanjaru jare kun kan sanjaru jare jecha arra kunillen homa ijan argani wa hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laytani makana namni rabbi fi sadatu namni dina fi ya qabda jedu haga namti chadu e dabri qabri isara rufe oso aninne nakka ati dute dabarte kanati fitna kan argu ir dabre haga jedu tak ايه سجر رجعتو ميو فالالو فتنة سن كيس سجر رموام كيس سنجر رجعتو اللي ميو فالالو العلم النافي والتمسك بالكتاب والسنة امان من الزيغ والضلال كنافو مارو ان علمي مرباكي ساجداني كتاب ربي تتبلون سنة رسولها تتبلون صلى الله عليه وسلم ويتقافة كسي سن كيس ستي امان من الزيغ والضلال نگاه بہائے چانتی جلی نافی دم اے وان قبط واللالو را نگاه بہنم نوان سنیت اچھی گوری حدیث براہ کے ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جدان کہ رگا کا نحباو انی قد تربت فیکم شیئین لن تضلو بعدہما کتاب اللہ و سنتی کتاب ربی تب سننا رسولا کنم نیسی قبط جلن نیسن کے ساتھ دیسے جان مار رے گا کہا تھا تھے كتاب ربي تتي دي بأمالي إسا سن بيكاني إسا قبطاني إسا تبول أمالي سنة رسولة سن بيكاني تدلقاني وجد أمالي نجان دين جلو جججا خاصة زمن الآخر إن كيستي كإلمين تقاتي كإلمين فورمتي كأولمان كيسا قباباتي الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما جلنا يتوتا تانا بحديثنا الرتي لو أن المسلمين تمسكوا بسنة سيد المرسلين لما تفرقوا مذاهب شتى وطرائق قددايا نملكم قصو كتاب مربيتي في سنة رسولة كانت دي بي والرسول دفنين كان قبتي سرت جراتي سلا كانت مذاب خرا أدى تهي نملكم أدان انفجعوا خرا بسقوصا خرا أدى خرا هدو كانت أكت سلا نملك غرا غرا بهي كون كان الربسي كون كان تهي كون كان إلولي سلا كانت والانفتو جاء إذن فتنة سنجلا نجابهون إن تكفى دامالي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثاني نمتج فتنة سنجلا نجابها جدي أما اللي ون الاتجابات برباجز العمل الصالح دلغا غاري دلغون إيه كتاب سنبيه إيه سنة رسوله سنبيه كتابة في سنة رسولة سنتي دلق ودوان فتنة سنجلابه ففي أوقات الفتن تطيش العقول وينشغل الناس بتتبع الأخبار ويقتلون عن العبادات وما علموا أن الانشغال بالعبادات واجبها ومستحبها من أعظم أسباب النجاة من الفتن غافركم قلتين دولا متان كيبهت قد جدودت حتى تيتي قرآن قرون دنديت يوركين تكسر تيرغان فتنة انت كيوس اتقال فتنة دنيا تهيتي فتنة أولادات تهيتي فتنة دبرتي تهيتي هما تهينو ستها قلتو ركين تكيوس اتقال نمتها ايه وانت كيبادات كبرتو الراكمار كتان كان انشاء غلام كاما سلا والونغا فجيسو اخبار ومجير تقفة تابا ودواني نمي ادموية تقبو قفة ديبع عبادة سنرة الرجالا سلا وصوخبه قطاته عبادة سنت ججباتو دا نجال لتي سبافت رسول صلى الله عليه وسلم حديث معقل ابن يسار رضي سكيسة مال جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذه الحديث رسول ربي جدا جاء العبادة في الهرج كهجرة إلي رواه مسلم العبادة في ماذا؟ العبادة في الهرج عبادان يرو فتنة دا كي ستنا متجي فتنة سنرد وبسي عبادة قده أكنا مغرا كي يتبو دانيت يا رسول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم كي ستي وديفة ميكون قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي حديثة كانوا يتفسر ماجدا المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس ركو النمت قلتي دبين نمهر كاولويته وانقبت واللالو دجان نما وإنتسان كيسة إبادة غده ibadan isa akkana magara rasulatti godaneti tikittoy tijada mali sababni sani jannan imam an-nawawi achittindamni wa sababu kathrati fadli al-ibadati fihi wanni achike satti ibada godun sadarka hagala gahu argatte mali yo kajettantaati anna an-nas yaghfaluna anha ibada sanir ranan inshallah hindagat hindis wa yaghfalu ولا يتفرد لها الا الافراد هذا تكوتك يوتاتي ماله نمي عباده سنت جاتنا وكيست شغالو انجرو جچا نمي ست شغالو انجرو جچا مره مانان كنا ويتنمي عباده سلافس ويتنمي سيل فابوس ويتنمي ادوق فت ديبي ود مرمال اولمال بولجچو فت يتنمي ديبي عبادان ويتسن غدن اكمت هذه تودا akkanama gara rasulaatitti godaaneetitti qixxooyti yaan imaamunna hadiisa rasulaa kana itti fassaran sababa namni ibaadaa sanirraa shaagalameen namni ibaadatti shaagale ammoo haga tokko malee hin jiru haga san rabbiin ajrii haga nagahu kanaaf kennaaf jecha yaa rabbi warra sanirraa nu taasise. Hadiisa biraa keessatti illee kan dhufee jiru fitnaan zamanul aakhir osoo isin hin qabneen duratti ibaadaa dalagadha jechaalleen dhufee jira hadiisu muslim keessatti yaquulu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam baadiruu bilamaali fitanan kaqixaa illeylil muzlim yusbixu rajulu muminan wayumsi kaafira wayumsi muminan wayusbixu kaafira yabiicu diinahu biharadin min addunyaa rawaahu muslim. Saamadda jaan dalagaa dalaguu kana saamadda dafaatii dalagadhaadhaa jaan rasuulli osoo rakkoon isinitti hin galle fitnaan osoo isinitti hin dhufne jajjabaadhaati har'aan tana ibaadaa tana jalaa dalagadhaa jaan fitnaa san akkamitti wasafan rasuulli fitanan kaqixaa illee bil muslim akka halkan dukkanaa kataate halkan dukkanaa keessatti namni maal arguu danda'e waan akkan argu. Fitnaa san keessatti gara deemtu kan beekne jecha maanaan waan qabattu kan wallaaltu jecha ijaan ima argita dukkanti karaa kamiin taatere dukkana maanaatti irra jira xariin haqaa fi dharti walitti naqamtee shamtu dhugaa tamtu dhara jechuu addaan wallaalanii akka nama misaala waan beeytanii keessatti dukkana halkanii tawaata akka ifaan tokko keessa hin jirre jecha isii san keessatti yusbihu rajulu muuminan yumsii kaafira. Namtichi galgala nagahaan islaama ta'ee gachiise kaafira ta'ee bariisifata islaama ta'ee bariisifate kaafira ta'ee dhiisifata maanaan kana guyyama kana keessatti fitnaa irra dhuftu kanarraa kaan garanaan jallisanii kaan qanaataan jallisanii kaan nama itti haasawuun jallisanii kaan nama itti erganiin jallisanii namni kun marti kararraa dhaqee karaa rabbii wallaalee maal taaree islaamummaa keessaa yaa'a jechaaree maana. Yaa rabbi islaamaa keessa yaa rabbi nu yaasin sababni maali jennaan yabiicu diinahu biharadin min addunyaa diina isaa kana gurgura diina amantii isaa kana gurgurata maalitti gurgurata jirma duniyaa dhumtuu tanatti gurgurata maliyoonaan itti gadi naganii jennaan ol baheetuma waan fedhe haasaa sitti gadi naganii jennaan ol kaateetuma waan feete fixa waan feete balleessita yabiicu diinahu biharadin min addunyaa mootummaa sitti kennanii jennaan isuma kanaan dagamtee waan feete dalayta kuni marti zamanul aakhir keessatti dhufaa jira jechuudhaaf waan rasuulli sallallahu alayhi wasallam osoo inni dhufiniin duratti nuuf himanii dabre duuba dalagaa gaarii dalaguun nama rabbiin isa waffaqeef khayrii dalaguu san irratti yoo qabattee jajjabaatte rabbiillee irratti gadisidha yaquulu llahu aza wajal ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وسوان غرفمانين كان وان اسانيت دوفي قران ايتين غرفمان كان اكيت غرفمان بيسان ربو كان حديث اكيت غرفمان بيتبو كان قبتني سان غرفمان سان دلغان سان تو سان جالا سان تو غطابت اسانيت فيل سان تو ير ججبا جدا ور رت سبت ربنا هاتاسو ان سدفا karaan itti fitnaa jalaa bahan luzuumul ulamaa ulamaa qabatu ulamaatti dhiyaatudha waluzuumu jamaatil muslimiina indal fitan jamaa muslimtoota takarra jirtu haa xiqqaattullee nama ilmi rabbii qabu ka rabbi sodaata jecha itti beekanitti dhiyaatu isa waliin jiraatu yoo isa waliin jiraatan fitnaa san jalaa bahuun ima dandahama jecha maaliifi yoota duniyaallee miidhamte akhiraan nagaa siiba walaakin yoo wallaalaa waliin ka itti seentu taate duniyaalleen badde akhiraalleen si miidhamte jecha nama lama miidhame taata namni lama miidhame akka miskiina kaafiraati jette oromoo yoo duniyaa silaa namni keessatti jannanni isaa eessa duniyaadha yoo duniyaa tana keessatti miskiina ta'e akhiratti silaata wanni itti deemu tabiraati miskiina kaafiraa rabbi nun godhin jetti maaliifi lama dhabe jecha asitti bakka jannataati illee waan arganne gaafachi deeme homaa utuu isaan jiran nama akkasii tahuun barbaachisu العلماء الربانيون كسفينة نوح من فارقهم وخالفهم كان من المغرقين علماءني زمان فتنة كيساتي أكا سفينة نوح ويتخال اللي علماء الرافارقون انتو ويتسان كيساتي ويتهلاكني قدتسان كيساتي أمو سنرى ججبات يلتو ulamaa ammalee jiraatuun hin tahu isaani warri karaa namaa ibsu isaani warri kitaaba rabbii nama fahamsiisu warri sunnaa rasuulaa nama barsiisu isaani ulamaani rabbiif bulan akka safiinaa Nuuhi jedhan safiinaa Nuuhi bishaan silaa nama hunda biyya guutuu gara galchaa jiru biyya guutuu nyaataa jiru namni sii keessa seene maal ta'e najaa bahe warri seenuu dide hoo hatta ilmi isaa illee ni halaakame warri ilaa jabal yaasimuunitti ol baha gaara nasiisutti ol baha jedhelleen bahuun dandeenne maal jedhame laa caasima alyawm min amrillaa amri rabbi jala kanama baasu hin jiru gaafa amri rabbi isitti dhufeta jalaa si baasu hin jiru jechuu kanaaf jecha maarri ulamaa aqabatuun barbaachisaadha wayta fitana isaanitti dhiyaatutu salaamatuun min maada min alfitan yaqulu llahu aza wajal ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذن آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كن مرتي والقبته امان تقته علماء التديات كرام مسلمتون مؤمنتون ديما سن ديمو كنرت نقاسه آية كن مرتي كنرت نقاسه مره karaa kana deemuun dirqama nama maraati jecha ulamaa waliin deemu ulamaa rabbaaniyyoota waliin deemu salafa saaliha irratti karaa warri gaggaariin dabre san ka deeman waliin qabatanii deemuun dirqama nama maraati jecha hadiisa huzaayifaa keessatti ni beeytani namni waan khayrii gaafata huzaayifaa waan maal gaafata sharrii irraa gaafadha jedhe maali jennaan sharrii sun na dhaqqabdee halaa kana godhitti jechuudha ani sharri irraa gaafadha rasuula gaafadde gaafadde waahiduu adiifne dheeraadha mahallii shaahidaa eega qulqulluu kanaati booruun dhufaa jennaan hin dhufa jedhin eega booruu saniiti qulqulluun deebi'aa'ee hin deebi'aa qulqulluun san booda deebi'u sunu booruun dhabu jedhaniin waayitta san maal taha jennaan maal jedhaniin rasuula sallallahu alayhi wasallam talzamu jamaata almuslimiina wa imaamahum jedhaniin jamaa muslimtoota warra haqa irratti jiraatu osoo xiqqaattelee xaa'ifaan hayni tokko diinan islaam haqiiqaa irratti tajilaattun dhabamtu isaan sanii waliin diin irratti jiraatta jedhaniin imaama isaanii qabatte yoo isaan imaaman qabaatinoo ite san jennaan irraa fagaatta jedhaniin rasuulli sallallahu alayhi wasallam tuuta akkasii ta imaama hin qabne ta nama diinaa beekutti achi maxxante imaama qabaatte imaama san jala hin jirre irraa dheessi jechuu isiinu tama fitnaadhaati duuba kanaaf jecha hadiifni dheeraadha ummata akka meeta jedhaniin warruma afaan keenna dubbatu jedhin rasuulli sallallahu alayhi wasallam min abnaa'i jildatina yatakallamuuna bilughatina ka afaan keenna dubbatan jecha wanni akkanaa kuni marti maali fitnaa zamul aakhir dhuftu tanama fagoo irraa sitti dhufne jecha namaati beeytu kama afaan ati dubbatu jecha maanaan kana idan kunis isa jajjaba karaa tokkoon ulamaa waliin jiraatu karaa isaan irratti jiraatan irratti jiraatu waan nama dhibe isaan gaafatu waa gaafatan malee akkanumaan biyyi marti dalayde jechuudhaaf dalaguu dhabuu barbaachisa jecha fitnaa jalaa bahuudha. Inna afraffaadha xifdullisaan arrabu fi tiifatu yoomara keessattuu zamanulaakhir zamana fitnaa keessatti akka gaarii tiifatudha. Namni arraba kana amrii isaa laafise isumatu halaakata hajaan. Amriin arraba kana jajjaba daangaa malee itti irraa dubbatamu daliila keessatti illee haasa ulamaa keessatti illee laa yastahiinanna ahadun biamri lisaan waan arrabatti rarra'u kana namni tokko akka laaffifne. فإن شأنه عظيم خطره جسيم هل الرباكون دان قاملي سداتش سادا دان قاملي ركو كيسانا وبوسا ليدا أكا الله في من أمسكه عن الشر سليم نمن هم ترى الرب في قبته نقابة ومن أطلقه في الخير غنم نمن خيري وان تاتها سيه خيري قدو أرغتا وقبوجو قدو أرغتا يجا رفع به أقوام نموت هدوتو لسان مساني كان ربي نسان الفود وان خيري دبتاني خيري نسو نسان الرانا قلمت كتابة كيستي برنفمت ومنما كيستي حفظمت نمنا حقا راتي تورا قول نعمتا كما تقدر دبري مرة وان خيري دا نسان الرحا سورا جيجا خيري تو كجده دامس خيري تو كنما دامي سنين دبري وحط به آخرون warri gariin sanumaan lafa jala taa'e seenaan isaanii badee gaafa akkanaa akkas jedhe jedhamee seenaan irratti galmeesse dubbii badaa dubbii fokkata dubbii nama waliin dhahu seenaan isaanii bade maali sababni arrabuma kana jecha kanaafu waan ajaa'ibii aqwaamun waan halaka biyya aakharuun faamsiku alsinatakum illaa bilkhayr yoo waan khayrii dubbattan malee arraba keessan qabadhaa jedha. طيب آياتهم كانت لا يجب تقول ما ميتي ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أمس ربيك إنا كن مرتي waan haqiiqaa isiin beyne dubbatuun akka dhoggaa tahe wanni ati dubbattu kun hundi kasirratti galmeeffamu akka tahe inna rusulunaa ladayhim yaktubuun ergaadhan keenna bira jiranii ni barreessan ka rabbiin jedhu maa yalfidu min qawlin laa ladayhi raqiibun atiid raqiibi matiid isa bira jiranii jecha isaa haasawa isaa waan inni dubbate hunda irraa barreessan ka jedhu lafatti naafu wan irraa gaafatamuuf teettacha haasawa kana mara nama kanas xiqqeessin hin arrabsin mahamaa kaan inni sun caalaa sirra caalaa tahullee ni mala jechuu keessatti rabbiin akka namni ilma namaa tokkontuu inillee irraa nu dhoogga hamarraallee nu dhoogga akkuma san ammas ilmi namaa wanni itti ajajame maali ayyaquulu maada allatii hi ahsan isii irra gaarii taate namaan jechuu waquulu linnaasi husnan homa toltuu homa bareedaa homa gaarii namaan jedhaa jaa akkuma san ammas yaa warra amane yoo iimaanni keessan iimaana dhugaa ka ta'u taate yoo iimaana dhugaa amantanii ka jirtan taate yoo kitaaba rabbiititti ka amantan taate sunnaa rasuulaatitti yoo ka amantan tahe ittaqullaaha rabbii san sodaadhaa waquuluu qawlan sadiidaa jecha haqaa jedha. Jecha haqaa biraan dabrina qawlan sadiid biraan dabrina sadiid jechuun maali ka haqa keellee hin ganne ka haqa namaatittillee hin dabarre ka sirriidha jecha waan asitti ajajamte kana maarree kanaafu namtichi yoo arraba isaa gadi dhiise arrabuma isaa sanii halaakama jecha akkuma san inni shanaffaadha attathabbutu fil akhbaar oduun takka yoo sitti dhufte mataa butteen fiiginii waan tokko yoo dhageette haqiiqaa isii osoo hin beekin irraan dubbatin sunuu yoo dubbatuun khayrii qabaate muushi rabbii namarratti godhuudhaa miti baluu dubbate hin dubbadhaa miti baluu qilleensa irratti beekamaan illee hin beekamaa miti arra beekamuun keenni mala guyyaa qiyaamaadhaa ammoo waan ati beekamteen sun wabaala sirratti tahuu ni mala kanaafu wanni dubbatan waan khayrii tahu ما سيان دوران ده قال دلقة نيفك أما دلقة نيفك أما دلقة نيفك أما تهين تكبيرا دورنا من سنة هكذا خيستي وادوك باتي وان بدو اللي ودوك باتي نم هكذا قفتي قباب باتي سا نم هكذا كان كيسا جيتشسان هاي نتوكو ربقاني نرام فتنمني سي سيادتو نم قبابا تهوني مالا الرامو تقل لنسرت هاسوي تقانا جيتشك بالحرف سجل ميجر كوان تكو الرامون أكثر من ولي كل إنس الدنيا تقول فورا ميجر كل إنس الدنيا قبتي قول فورا ميجر قابعتي وقادي دم الرأر جتن كل إنس قبتي دي بيميتو محاسا مدى كل واني جانر قاير تاني أتي دوغا توبت اللي جاتشو سنو ما دي ميشا سن توبت هندن ديتو مالي في النتاري أدسي إرى دي بيتو اللي جاتشو سنو ما دي ما يو نما والويت يو أبانا ما تقو أتي أرب سيته علم إساك قاف سننجر ويتالتي قاف قدت دقون نمال جيتش كون هكما كقولا لا كانت وصوان تكون هاسو يني مناكيس سجر جيتش وراف صوان تكون هاسو يني مناكيس سجر مال تنبير جر جدي وحاسو لين نجر سنيم جيتش حاجة لب ولا نجر نما كيسة تناسو يني اتفاقات ولكن وان هاسو يكان عالمة لدي ديسا جر عالمة لدي ديسا رموش نما تكون ملامامتي يو ان خيري تاتي خيري تسيدي مابشر يو هم تولي تاتي قسمتي هم تنسر رادينتي خنافو نمني مكرفون دوبتها ايوا دوبتو وان خيريون دوبتي اكما امس رسولاتو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ماذا او ليسمت يو كان جلسا ماليف نما الربسون كما نمت من عيابيتم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم شيطانة ميريس شيطانة ميريس كورا سياسة تورمس ككتابة تورمس كغنب جلوس تورمس كقوسة تورمس ككاني تورمس ليش؟ مالي بكسيت ستي معي خيري دمر سمع كسيت ستي معي حديثة تو كبيتو كتب دي كسي قدي سمع ستي معي تلتة قرآن قرأوا ما كسيت ستي معي ذكري تقبضوا ما كسيت ستي معي انتبهوا يا جماعة هذا ما ينون وان كان كيزت أم بدبته بلو هاسي بلو مؤرف سيجيو قفامين كسي أرف سيجيو جلبت أتي أجري أرغت موجري لبت يو نمسي أرف سيجيو جلبت يو سمبرة تبركي أفوي قواتي أفو سنيو لن أرغت سنتو رجالامي أفوي قواتي تجيب خران كم ما ملتو ربي خران ما انتقاما قفتي خران ما بدي وحي دلقو قفتي ما نفين نوتي من آيات جو خانا بيكو قرباجة شيطانة وقس نبدا النفس الأمارة بالسوء تقسم قد يجوبنا بيكو تمر رجل جيتشا بارك الله فيكم دوبك مسان إن جهف هذا تجفيف منابع الفتن بك فتنان الرابر قسان قبوي سوء بل ليسو بك فتنان الرابر قسان تام سوء جيتشو وصويسين فجاني والأخذ على أيدي سفهائها والربوانا والروان سنفجعسو كركو نشيل لي هذا نجيتين لي لال كهاسو مال لي ومهاس إنسان لي حقيقة يشيل لي مبي نكانا كان لي هر كيسا كابو يا بني سر بيوان هاسو يتكانا بيتا نمهجم ميدا بيتا أدرى سيرتا كيما يسيبه أبوم كني مال ولكن بيجي أكبر سات توالجينات تويو بساتو كبر ساتو كرة تتابع رأسيته سبسان إن كاتي أكبر سلما والرويته يوين نجيجي إيه مسوي بتاعي هم تونا تشغل تسون سهان كاتي سكا سي فتنة سانكا أسيكا كنابو ربي كن نهاسو دارنو فتنة تو كيو قاله فتنة سان دام سوبر باتشيس أجهزة فتنة سان دام سوبر باتشيس رسولي نما فتنة دلوا تدي شوفي إرادو جو كيستي مثال أجايبا وين مبادن حديثا نومان بن بشير أديس كيستي مثال نما كنا نما دوني دام بحر كيستي موت يعني رسول صلى الله عليه وسلم كغري نساني ببر رجلو غري نساني خجالة جلو دوري أول أديب دوري لما تاجج دوري غدا نكور دوني نبيتني بشان كيستي ويت بشان تاجج نور جلا جلو كم إنسان بشان دوغا ور غبا خنار والغاني دوغان اي غسن الى كنا مر ديمو كنا نزا ايسان ينغونو اسين ولاتون ويا جانجلا كنا ارنان تن ور غبا كنا جيرو كون ور ارنان تن ري بشانو ندك بجدي غبا كنا جيرو كون ور جلنا ام بديد اف ديمو كنا

نما دابتر نما تاوي جان رسول صلى الله عليه وسلم والقائم فيها خير من الماشي نما دي مر كدابتوي جان والماشي فيها خير من السائي كفي قر كدابت سنوي جان كدي موي جان كفي قر كسوت دي موي من تشرف لها تستشرف ومن وجد فيها ملجا فليعذ به نما اسعج لال اس اسلال تجون نما اتغورني قبت يجا فتنان سن دي سي لا نغام بو يجا كاسلال هل لال تجون نما سي تغوري نما سي سن اتج دابي هلا قبو تجا نما اتج كيسات زمان كسي سن كيسات بك اتغور ارغت بك فتنان سن جالا اتدي سلام ارغت وما وجد فيها ملجا اي مكان ان يلتجئ الي بكم اتبر وهنا من ارغاتي ها بكسن اتبر فتنا سنفر دبر سوجا رسول صلى الله عليه وسلم كن امر رسولات يا جماعه الخير ومن اعظم مواقع الفتن بك فتنان اتهد ماتو كعلماء الرادو بن زمان راك ستي القنوات الفضائيه ومواقع التواصل التي تؤجج الفتن تفتنا غير مران قبسيتو وتدخل الشهبات شبهات على القلوب تشبها قلبي نما إرتنا يتو التي تعمل على إفساد العقيدة عقيدة نما بلسو ناف كديمتو والأخلاق حال نما بلسو فكديمتو كن الرانت نما والغافة جيسون قبو كن لا ديمون أكفر أنتهون وانسي لا نمني لالون بربا جفن نمتك ديديسون كن وان الرانتنا كنا تفضائيا إرت الرانتنا أرغتن كديمو كان فتنان كن هندي إرادي سوبر باتشي سجد جادابي فعلى المرء ألا يشاهدها ولا يذهب إليها نمن ربين فتنة سنجلا نهابا سجد خمسان إرادة فقاته ججا أكما سن نم فتنة سنندم اللي إرادة فقاتهم برباتشي سار ربنا كجلو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يور آياتك إنك سسيني آياتك إنك جبسي سودان تهينا أشودان تهينا تكا القرآن نكوني كأنباتي كأرباتي جديتو بيبراتي تقلتنا كربي النفقوس كان لك تكا سنيمتي قرن العشرين كان ولين هندام جدينا كما فليها جدو ور آياتك إنك أنا تقو يؤرقي تججا الرافقات ولين التنسين جاء جاوانا كسي يو شيطان نسي دقشي سيكا ولين تيتو تاتي إيغا يادتي أكا برافقا الرافقات جاء جولا ورا بدي دادو إسر رالي فقاتو برباتي ساجا ورا بدي الرافقات لين برباتي ساجا جاء جبارك الله فيكم الشيخ السعدي رحمة الله عليه فلا تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين جاء جولكني يشمل الخائضين بالباطل ورها سوسن الله يوم يادت أفما فوق دي سن الرهادي سجد جلني قبطة جان وكل متكلم بمحرم نموان حرام ها سو مرق قبطة جان هيغا يادت وان كان حرام جو هيغا يادت وان سن الرهاك بكو جد وكل فاعل لمحرم نم حرام دلق هند قبطة جان أكما سن بكسن الله تقول لين دوب قادة إلا إذا كان لا يقدر على إزالته demsi suyon dan denne munkar sana ci demsi suyon dan denne bakasan ramata mumsita ufitihu fagatu barbaci sajecha tajim karmati duratti inni sagla fada rakuna kana la matiyo galte ya rabbi kana jala no je ci jechu no ta yo rakuna kana na mudatti wada la gata jenna rizqi halala tadaraga tuyo dabdi غرنا غرس جنان فتنانا من ديمون كان يو ارغيتي جزاكم الله خير بارك الله فيك دعا كانتون تاب وانتهو عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب متفق عليه حديث ابي هريره كان كيف ستي نم تكون كي سنكد افن هون يا اكد افن هون روايه غريبه ستي لدر نزل به ركو اتي ارغم تفجج dibe tahitti fatri tahitti wan biratu tahitti lolahu tahitti rakko itargam tef jecha akadu afin hawine yohinama toltu wahida lagu tahit nama khairi dalagu tahit khairi idata deema takka ammo nama hamtu dalagu tahit falallahu yasta'tibu jechu innumman sunu uf alate badirra jira jechu kana beeke gara rabbititti deebi'utu mala jecha du'e dabrulla jiraat jiraate irratti obse yoo khairirra jiraate khairiin sun isaa idaante yoo hamturra jiraate illee akka taubaa dhaqqabatu jecha kanaaf duuti in kadhatamtu jecha fitnaan akkasiillee nama mudattu hadiis anas keessatti illee ka bukhaariin baase laa yatamannayanna ahadun minkum lmauta lidurrin nazala bihi fain kaana laa budda yoo ka irraa hafiinsi hin jirre taate horakkoon daangaa itti dabarte dadhabee ka irraa hafiinsi hin jirre kadhatu irraa hafiinsi kan jirre yoo taate falyaqul haa jedhu اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أخرجه البخاري يا ربي يوجرون ناف خيري قباتنا جراجسي يودوتنا خيري رقباتنا أجيسي هاجر ومالي مري يا ربي نأجيسي جرين جيتشا إذن مارة دعاو فتك داتون انتهو ركو سنكي سليوكا مدة انتاتي إن أخراك الأمة العاشر الدعاء والرغبة إلى الله في دفع الفتن يا رب ربك تنبرا دي بسيجو كيستي كدا ربي تتجابات وججو والفتنة كثيرا ما تشتبه فيها الأمور أمرين هدون نما هركا والاتفاقات يرو فتنان قدبوت ويقفى فيها وجه الحق كانت أغا كانت دار ججون كانت جلنا كانت قجلوم ججون نم هركا والاتفاقات وسبيل النجاة من على الاتسام بالله القادر على كل شيء ربي دان ديتيك أبوتي أتأتش برودة والاستعانة به ربي سنتك أرغاسفة دودة ودعاء واستغفار أرارم سبب أربا دودة قرأسات التوبة دي بودة أكو مالي في لأن الدعاء سلاو المؤمنين على مر الدهور أنبياء مرتي قاف ربكون دان قرأسانت جيت ربي إني مسني الضر gaafa isin daangaa itti geette kana jedhii kadhata hunda isaanii yoo laalan gaafa isiin aakhira itti geette kadhataniituma rabbiin maal jedha fastajabnaa lahu kanaafuu atiillee rabbii san kadhatu si barbaachisa jecha yaquulu llah aza wajal waqaala rabbukum uduunii astajib lakum na kadha isiniif awwaadha jedhe kadhaan nurra jirti qeebaltii isatu nu baallame kadhatuun barbaachisa jecha وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان يوغا بونك يانا الراسي قافة اتهم يعني سان مبيرا جريتشا ديو سان تجريتشو اتهم نما نكالتي كدا إساهن أواد جيتشو اللي اتهم ولكن أكمته قبر فليستجيبوا لي أمريكي يدقاني ناف أوادني وانا اندلقا جري دلقاني تاني رادو قما جري رادو قماني مني waan isaan kadhatanan isaaniif awwaaddaa na haa kadhatanii isaanuma bira jiraa jecha walyuuminuu bi iimaana dhugaanatti haa amananii laallahum yurshuduun akka karaa qajeelloodhaa qajeelaniif jechuu kanaafu maarree kadhaan barbaachisaa jecha hadiisa abiizarrii dheeraa keessatti illee hadiisa qudsii keessatti rabbiin maal jedha yaa ibaadii yaa garroottan kiyya kullukum daallun illaa man hadaytu namani qajeelche malee hundi keessan jallataadha jedha فاستهدوني أهدكم قجيل من الربر بادا اسم قجيل جدا كدام بربا چسا جدا اكنتي أهدين تقول من تهين إرتي قجيل جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة نو دي ستك مسلم كيساتي ويتهل كلفا كان صلاة إساني مالين بنان اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أخرجه مسلم رسول لدينا كان جلاني غلطا رسول ربي تهولي ربي للسنيف أرارمي سانين جتشود أولي غرطك صدرك إساني بدافي غرطك أمتي إساني كان برسيساني ويتآكرت halkan ka'ani salata salatan salata isani wan isan bananin du'aitan du'aitan ke samal tu jira ya rabbi atina qajil ihdini li makhtulifa fihi min alhaq haqasitu beka bakashin jirtu situ beka ya rabbi wan ke satti wal dabinsi godame kana haqatti naqajil chiyan hayyum maketi izni maketi haqatti ya rabbi naqajil chi innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim ati abba fi tigar haqati tiqajil chi tajja ya rabbi naqajil chi wanni karatan yarohun da kadatu kabar baachisu marti ke sanjallata da nakaradda sin kajelche garabbin jede nakaratta ni sini ba wadda yaganun jede nuf ballame ballam rabbi du gada walakin haqiqadan murre borne qalbi jab sine karatu barbaachisa ya rabbin kajelche ya rabbi lisanake innalla ya rabbin utisi akwan khairi maryam birandu banne harka kenalle ya rabbi nutisi wan khairi damale akwan biran barresine ijatenalle ya rabbi nutisi wan khairi male akwan biran lalle qalbi tenalle ya rabbi nukulqullesi akwan nyona matokko finqabani akajibana matokko qabani wan khairi namayadu fi toltu namayadu male ya rabbi dunya dana kesatille hagajaranu fitna dunyati fi fitna akhira irana mashagaltu le ya rabbi nuragabi ya rabbi yatena sanille biyanaga ya rabbi nutasisi ya rabbi hamtu isiti demtu warrawan amman tanadu fakana gufachisu fdemu kanalle ya rabbi fitna isani rakko isani badi isani ya rabbi sanwati devisi ya rabbi ummata muslima bakayran hundatti ya rabbi nutisi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.